شيخنا كيف نستطيع التوفيق بين رجل عمل معصية ويلزمه توبة واستغفار وورود أحاديث أنه من قال مثلا سبحان الله وبحمده غفر الذنوب وإن كان مثل زبد البحر؟ وين الإشكال هنا؟ وين التعارض الله يهديك؟ هسا لو قلت الاثنين جاء أنت خلاص سؤالك خلاص بدأ جوابي الله يهديك. نعم تفضل. غفرت له ذنوبه. من هو؟ المذنب. لا شو سوى؟ عمل معاصي. ما تقول كيف نوفق بين هذا وهذا؟ نوفق بين مين ومين؟ بين انه يلزم توبه واستغفار. اي واحدة. وبين ورود احاديث انه من قال سبحان الله وبحمده مثلا غفرت ذنوبه. هلا انت تقول سبحان الله وبحمده. نعم. انت على يقين بانه غفرت لك ذنوبك ولا؟ قول لا. لا لا لا لا. قول لا. لا. انا بقول لا. بتقول ما الى؟ لا ما بقول. لا بقول بقول بقول. شيخنا ما فهمت الإجابة للآن. أكيد ما فهم. لكن بدك تفهم خطوة خطوة. أيوة. الخطوة الأولى. أيوة تفضل شيخ. إذا أنت ولا غيرك قال سبحان الله وبحمده 100 مرة. نعم. والحديث يقول غفرت له ذنوبه. هل بتقول يقينا غفرت له ذنوبه؟ لا. فهمت هاي؟ لا فهمتها. انا صدقني. طب اكمل شيخ. فهمتها؟ فهمتها. انا بدي اركب عليها، بدي ابني عليها على اليه وقصورها. ماشي.